إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. ماذا سأكتب والفضائل جمة والشعر يعجز أن يفي معشارا؟ صلى عليه الله ما بدر سرى أو هاج شوق في الحشا أسحارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أما بعد، منبر جامع الحسن لن يتحدث في رمضان إلا عن القرآن، وعسانا أن نوفي بعض الحق لهذا الكتاب العزيز. وكيف يعدو الخطيب القرآن؟ والله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يروي الفؤاد الصادي. عن التحضيض والحث والتحفيز لقراءة القرآن وتلاوته وترداده ومراجعته والانكباب عليه حتى يكون روحا لأرواحنا، وحتى يكون أنيسا لمجالسنا، وحتى يكون النور الذي نهتدي به. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها السادة، هل يمكن لتاجر يطلب الزيادة أن يعدو القرآن؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حتى حين تحدث الوحي عن التجارة والزيادة كانت خارطة الطريق تبتدئ أولا بتلاوة الآية العزيز. كيف يعدو الإنسان القرآن وهو مأمور النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، الذي أمره به الرحيم الرحمن حين قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ثم يردف الوحي فيقول: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إذن بداية الهدايات من القرآن، وما لي لا أتلو القرآن في رمضان وفي غير رمضان؟ والله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوه. أيها السادة، الانتساب لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لا ينال بالعبادة ولا بطلب الزيادة، هو محض فضل تفضل الله عز وجل به على أناس، أعني الصالحين منهم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، لو لم يكن لكم لو لم يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شرف عظيم، لكن هذا الشرف لا ينال بالسعي ولا بالعبادة ولا بالسؤال. هلموا أيها السادة لأدلكم وأدل نفسي قبلكم إلى شرف الانتساب إلى المولى سبحانه وتعالى. ربما لم تكن من آل النبي، لكن يسعك أن تكون من أهل الله. أولي الله تبارك وتعالى أهلين؟ نعم، إن لله من الناس أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عبادة تحتاجها كل عبادة، لكنك يمكن أن تنفرد بالقرآن عبادة، يمكن أن تتخذ مكانا قصيا فتتلو آية الكتاب العزيز، لكنني لا أتصور أبدا أن تصلي صلاة لا تقرأ فيها القرآن، لا يتصور أبدا أن تصوم يوما كاملا لم تتلو فيه آية ولم تراجع فيه القرآن ولم تردده، لا أتصور أبدا أن يكون هناك حج وتمضي 5 أيام في المشاعر المقدسة وأنت تنداح على سمعك آيات الكتاب العزيز، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات، ثم لا تتلو شيئا من كتاب الله حتى وأنت تؤدي الزكاة. لا بد أن يرتسم أمام مخيلتك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هو الكتاب العزيز الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأه، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا قد عرفت فالزم، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. أيها السادة، وأنطلق بكم من هذا الوادي من معرفة شيء من قدر القرآن وعظمته وبرهانه ونوره وهدايته، لأدلف بكم في سورة من أقصر سور القرآن، إلا أنها أعظم سور القرآن على الإطلاق. من لطف الله تبارك وتعالى بنا أنه يحفظها العربي والعجمي، ويعيها الصغير والكبير، نرددها نكررها مرات ومرات. دعونا نتلمس من هداياتها ونتعرف عليها من جديد، عل قراءتنا لها أن تكون بطعم آخر ونكهة مختلفة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وعنده جبريل عليه السلام، سمع صلى الله عليه وسلم نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هل نستشعر ذلك ونحن نقرأ هذه الآيات في صلواتنا وفي خلواتنا؟ وإليك الحديث الآخر الذي يرويه أبو سعيد بن المعلى حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ومكث النبي هنيهة واشتغل ببعض أمره، فلما أراد أن يخرج من المسجد بقيت هذه البشارة معلقة عند أبي سعيد، قال يا رسول الله إنك قلت بأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. أيها السادة، هذه الآية على قصرها في المبنى وعظمها في المعنى لم ينزل الله تبارك وتعالى قطعة مثلها ولا سورة مثلها، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ما أنزل مثلها، وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك امتن المولى على النبي بها فقال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ويكأن الفاتحة أقيمت قسيما للقرآن، كأن الفاتحة شيء والقرآن كله شيء آخر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة التي تقرأها ويتراد إلى خلدك وإلى ضميرك رجع صوت المولى سبحانه وتعالى عند كل آية تقف عندها، وكأنك تسمع الحق جل وعلا يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. مصداق قول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ألا إن من أسمائها الصلاة، ومن أسمائها الفاتحة، وهي الشافية والكافية، وهي المانحة، وهي الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قرأ العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، يا للنهنهة والشعور، والله تبارك وتعالى يثمن لك مجرد الحمد. وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. الفاتحة أيها السادة تعريف بالمنعم سبحانه وتعالى لكونه محمودا، وبموجبات حمده جل وعلا كونه رب للعالمين، وكونه رحمن الرحيم، وكونه مالك يوم الدين. ثم بعد هذا التعريف تأتي العلاقة: إياك نعبد وإياك نستعين. من عرف الله حق المعرفة لا بد أن يدين له بالعبادة، وأن يعترف له بذلك، فيقول بملء فؤاده ومن عمق عمقه: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد إذن في المحمود كماله، والحمد من المحمود عنوان حبه. هذه الفاتحة تعريف بالله سبحانه وتعالى، وتعريف بطريقه جل وعلا، وتعريف بالعلاقة التي تربطنا نحن به سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا بد أن يكون لهذه المقدمات المعرفية واسطة. إنهم المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم من المرسلين والأنبياء، ويقف في سدتهم ويقف إماما عليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جاءت الآيات بذكرهم: صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم أنبياء الله الذين حملوا الكتب والرسالات، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. إذن صلتنا بهم الاقتفاء والاهتداء والاقتداء. إنه تعريف بالطريق: اهدنا الصراط المستقيم. وعرف الله عز وجل الطريق بالسالكين، فلم يخض في تعريف الصراط، وإنما ذكر السالكين له فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم يا الله؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. إذن أيها السالك، وأنت تقول اهدنا إياك نعبد الصراط المستقيم، لست وحدك، فلا تستوحش، وإنما معك الصالحون قبلا وبعدا، أولا وآخرا. رب العالمين إيمان بالشهادة، ومالك يوم الدين إيمان بالغيب. فالفاتحة جمعت بين علم الغيب والإيمان به وبين الإيمان بالشهادة. ثم يأتي المطلب الأعلى والأسنى والأشهى والأوفى: اهدنا الصراط المستقيم. أرأيت الثناءات والحمد والتمجيد؟ كل ذلك كان ليختصر في طلب واحد: اهدنا الصراط المستقيم. مطالب الدنيا والآخرة تختصر في هذا، لا لجمع الأموال خلقنا، ولا للاستكثار خلقنا، وإنما خلقنا لنسلك هذا السبيل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، التي تجافي طريق المغضوب عليهم وتجافي طريق الضالين. فطريقه وصراطه المستقيم لا ينتهي بالغضب ولا بالضلال، وسط بين الغلو والخلو، وقصد بين الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنها رحلة الفاتحة أيها السادة التي تبتدئ بالمعرفة وتنتهي بكمال الصفة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها المسلم وأيتها المسلمة، ألستم تقرؤون في ذيل آيات الصيام قول الباري تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ وقد استقر عندنا من موروث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن للصائم دعوة لا ترد. باب الله تبارك وتعالى مفتوح، بل هو الذي يرغبنا في الدعاء جل جلاله، فيقول سلوا الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله فإن الله يحب أن يسأل، سلوا الله فإنه من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاءت الفرصة السانحة التي اتفق فيها الزمان الشريف مع العبادة المنيفة، مع ترطيب اللسان بشيء من ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن. ألا يعقب ذلك أن نرفع مطالبنا وما أكثرها إلى المولى سبحانه وتعالى، موقنين بأن من يسمع دعاءنا قادر على تلبية مطالبنا؟ إننا مطالبون أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالمسألة. حاجاتنا والله كثير، حاجاتنا على سبيل الأفراد وعلى سبيل المجتمعات، على سبيل الأمة. كم لنا في الأرض المباركة المقدسة من كبد جوعى، أطفال لا يجدون ما يسد رمقهم، جريح يئن لا يجد جرعة دواء ولا مسكن، عمليات تجرى بالأشياء البدائية، يبضعون اللحم وينشرون العظم لا يجدون لا معدات ولا مسكنات ولا آلات ولا أدوية. ألا يستحق هؤلاء أن نرفع إلى الله باسمهم الدعاء؟ على سبيل الأفراد، كم من حاجة لنا معلقة، هموم لا يفرجها إلا الله، وكرب لا ينفسها إلا الله، وحاجات لا يقضيها إلا الله، ولا زالت قلوبنا معلقة بالفضل الذي بيد الله سبحانه وتعالى، مؤمنون أن خزائنه ملأى وأنه لا تغيضها نفقة، فيده سحاء الليل والنهار، وكل منا إلى ما أنزل مولاه من خير ورحمة فقير. إذن دعونا نرفع الأكف ونتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى ونطيل في الدعاء، فإن مولانا يحب الملحين في المسألة. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا العظمة، اللهم يا ذا السلطان، يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من لا نحصي ثناء عليه، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم توكلنا عليك ولجأنا إليك وأسرعنا إليك وطمعنا فيما بين يديك. أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، مساكينك أبناء مساكينك، فقراءك أبناء فقرائك، راغبون فيما عندك، طامعون فيما بين يديك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من لا يرد السائلين ولا يخيب الطالبين ولا يقنط الملحين. نسألك ونحن العبيد أبناء العبيد، مؤمنون بوعدك، موقنون بإجابتك، مؤمنون بقربك، أقرب إلينا منا، وأسمع لنا منا، وأعلم بنا منا، وأرأف بنا منا. نسألك يا الله أن تغفر لنا، وأن تسامحنا، وأن تتجاوز عنا، وأن ترحمنا. اللهم عد علينا بالفضل والإحسان يا الله. نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك، ونمد رقابنا يا الله طمعا في أن تعتقها في المعتقين. اللهم اجعلنا من عبادك العتقاء، واجعلنا من عبادك الطلقاء. اللهم اعتق رقابنا في من اعتقت، اللهم تقبل صيامنا في من تقبلت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم وزدنا هدى. اللهم انقع قلوبنا في القرآن، وبل قلوبنا ببلال القرآن. اللهم رطب قلوبنا بالقرآن، وردنا إلى القرآن، وآنسنا بالقرآن، ومتعنا بالقرآن، وأسعدنا بالقرآن، ونورنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وأغننا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، وثبتنا بالقرآن، واجعله يا رب روح أرواحنا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وأنس ساعاتنا. اللهم اجعله أنيسنا وجليسنا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم واجعله قائدنا وشفيعنا يا رب العالمين. يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي لا ترد به المسائل ولا تؤخر به المطالب، فرج عن إخواننا المحاصرين في الأرض المباركة. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم مخذولون فانصرهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. يا رب سدد رميتهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم أنزل عليهم أمنك وأمانك، اللهم أنزل عليهم عافيتك، أغنهم بك عمن سواك. اللهم افتح لهم المعابر، اللهم صلهم بالغذاء والدواء، اللهم أمنهم من كل خوف، واحفظهم من كل سوء. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم اكشف اضطرارهم، اللهم لب مطلبهم، اللهم اسمع دعاءهم، اللهم ارحم صغارهم، اللهم ارأف بنسائهم، اللهم دل على مفقودهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أوقف حربهم، واكتب أمنهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وأقل عثراتهم، وكلهم في الأمر كله يا الله. اللهم نشكو إليك طغمة قتلت إخواننا، وجوعت أطفالنا، واستباحت محارمنا، هدمت البيوت وهدمت المساجد. اللهم إنا نشكوهم إليك، اللهم إنا نستنزل غضبك ولعنتك ورجسك عليهم. اللهم أرنا فيهم عجيب القدرة، اللهم أرنا فيهم عجيب القدرة. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أذقهم الكأس كأسين. اللهم ما جوعوا فيه أطفالنا فجوعهم يا رب العالمين. اللهم ارمهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات يا الله، يا من لا يرد أدعية الصائمين ولا يؤخر طلبات الطالبين يا الله. يا الله يا الله، أقر أعيننا واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انزع عنهم حلمك وغطاءك، اللهم انزع عنهم ثوب عافيتك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم، اللهم شل أيمانهم وقوض بنيانهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم سلط أسلحتهم في نحورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم انتقم لعبادك وإمائك، اللهم انتقم لعبادك وإمائك، اللهم انتقم لعبادك وإمائك، اللهم انتقم لعبادك وإمائك، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا الفوز بالجنان، اللهم بلغنا منك الرضوان، اللهم بلغنا صحبة القرآن، اللهم اجعل بلوغنا بلوغا أتما وأكملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا للبر والتقوى،